بقت على هيئة زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهي عارفة أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال كما في الصحيحين: المرء مع من أحب. اتخيلوها قبل اللحظة دي بسنة أو سنتين وهي بنت زي أي بنت بتقلد المطربة بتقلد الممثلة، والنهاردة لما جت تقلد أمهات المؤمنين وحست قد إيه بالفرق. اتخيلوها وهي في منتهى السعادة بسترها وبحيائها، وهي تعلم أن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. اتخيلوها وهي بفطرتها حاسة قد إيه بتتقرب من ربها أكتر، وهي حاسة إنها زي الدرة الثمينة لا يمكن لأي أحد أن يطلع عليها. اتخيلوا الأخت دي وهي بتقول: أنا بجد حسيت بالعزة، بالذات لما لقيت كتير من البنات بتقول لي ادعيلي أبقى زيك، ادعيلي إن ربنا سبحانه وتعالى يمن علي بالنعمة العظيمة دي. أخت من الأخوات ربنا من عليها بلبس النقاب كانت بتقول: أنا زوجي بفضل الله لما لبست النقاب قال لي أنا راضي عنك وحاسس إنك هتكوني سبب دخول الجنة. قد إيه حسيت بغلاوة نقابي، قد إيه الشعور راقي وغالي وعالي. شوفوا شعور أخت لسه ربنا ما أكرمهاش بالنعمة العظيمة دي، وهي بتتقطع علشان ربنا ما يحرمهاش من شعار العفيفات ومن حلية أمهات المؤمنين. بعتت تقول لكل منتقبة: انتوا حاسين بالنعمة العظيمة اللي انتوا فيها؟ النعمة اللي انتوا فيها دي ما يحسهاش إلا اللي اتحرم منها. أنا بغبط كل أخت ربنا من عليها بمنة النقاب. انتوا ما تعرفوش قد ايه الحسرة اللي بتخنق قلبي وبتعصره كل ما اشوف واحدة منكم، وكل ما عدي على محل بيبيع ملابس المنتقبات: بالله عليكن لا تتأخرن عن شكر هذه النعمة العظيمة التي لا يشعر بها إلا من فقدها. شوفي المشهد ده والمشهد ده وشوفي نفس المنظر لكن بشكل مختلف تماما. شوفي أخت منتقبة وهي في منتهى الحزن بسبب رفض الجميع ليها، قهر البيت، قهر الأصحاب، المدرسة، الجامعة، الشغل. شوفوها وهي شايفة بنت في غاية التبرج وهي غير محتشمة، محدش بتسول نفسه انه يعترض عليها، ولو حصل تقوم الدنيا وما تقعدش، وتلاقي اللي يقول الحرية الشخصية وكل واحد حر في تصرفاته، وانتوا عايزين نعيش في العصور الوسطى وانتوا ما بتقبلوش حرية الآخر. ولما البنت تفكر مجرد تفكير في شيء مختلف يبقى تخلف ورجعية وتشدد وغلو. طب ليه؟ أنا حاسس بيها، أنا شايفها وحاسس باللي بيدور في عقلها وسامع من قلبها مناجتها لربها، حاسس بنفسيتها وهي بتقول: بس ازاي ممكن اخلعه؟ ده رمز عزتي، ده حيائي، ده شرفي، ده فخري، ده حياتي، هو اللي رجع لي ثقتي بنفسي. كنت حاسة ان الشباب لما بيبصولي بمنتهى الامتهان كانوا بيمتهنوا حيائي، حاسة اني زي السلعة لأي واحد يشتريها، كان لازم احس بأنوثتي بس بطريقة رخيصة، استنى نظرات الاعجاب من خلال لبسي وشكلي ومكياجي عشان اشبع رغبتي بالاحساس باني مرغوب فيا. انا حبيت الاحساس التاني اللي خلاني احس باني مصانة مش مهانة، خلاني ابقى متعلقة بربي اللي مش هيضيعني، مش ركنة على الموضة والمكياج والأنوثة، متوكلة على ربي، مفوضة أمري ليه، موقنة بإن الرزق هيجيلي علشان أنا عارفة أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليه يا والدي بتقف قدامي؟ أنت خايف علي من قهر الناس ومش خايف علي من الضياع وأنا مقهورة وحاسة بالظلم؟ ليه يا ناس رفضين عفتي؟ أنا مش بأذي حد، أنا عايزة بس أعيش لربي، مش عايزة أبعد عنكم ولا أتطرف ولا أتشدد ولا أرفض المجتمع اللي بيظلمني. حاسس بيها وهي حاطة رأسها في الأرض، وهي بتبعت لفلان وفلان من المشايخ بتسألهم أعمل إيه؟ ألبسه من وراء أهلي ولا ده عقوق؟ أداري وحاول أتحايل بأي حاجة عشان أقدر أعيش، أقعد في بيتنا وعاني، ولا أرضخ للأمر الواقع وأبقى فقدت نفسي مع شعوري بالظلم؟ أعمل إيه؟ مش قادرة أخلعه. إزاي مش قادرة أسيبه؟ حاسة أني لو عملت كده ده معناه أن أنا بقيت مطرودة من رحمته. مش عارفة أعمل إيه في نفسي، حد يدلني، حد يحس بيا، حد يحللي مشكلتي. وأنا أقول لها: الله أمرك بهذا، إذن قوليها كما قالت أمنا هاجر، إذن لن يضيعنا. وأنا بقول لها: ولا تخافي ولا تحزني، فالله هو القاهر فوق عباده، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهي جميعا مقهورة بقهر القهار، يقهرهم على ما يريد. اتعلمي يا أختي من هذا الدرس قمة التوكل والاحتساب والصبر، فالله هو الذي يدبر الأمر ونحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. اتعلمي من الدرس ازاي توصلي لمرحلة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فتتعلمي درس الإخلاص والتجرد لله تبارك وتعالى. يا أختا لا تجزعي، لا تترددي، لك الشرف أن تكوني ممن يحامي ويدافع عن هيئة العفيفات وحلية أمهات المؤمنين وشعار الصالحات. فهل تصدقين مع الله فيصدقك؟ أما تعلمين أن الله يختبر ويمتحن صدقك من كذبك؟ وإحنا في زمن الملتزمين في غرقانين في أوهام، ومحتاجين يعرفوا هم على الطريق صادقين ولا كذابين ولا متوهمين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أثبتي أختا ولا تخافي في الله لومة لائم، فمن كان الله معه فماذا فقد؟ ومن تولى عن الله وأبعده الله فماذا وجد؟ احنا عايزين نتثبت، عشان كده درسنا هيخاطب قلوبنا بدرس الصبر والتوكل واليقين، وهيخاطب عقولنا فحنرد على الشبهات التي يفتريها المبطلون. وعايزين نفهم ما مراد الله علشان نقوم له بواجب الوقت. وبعدها ابشري، فمن المحن تأتي المنح، ومع الصبر يكون النصر، ومع كل عسر وبلية نعم خفية. والله وعدنا بيسرين قادمين، فابشري فثم النصر من عند الله العزيز الحكيم. أختا الله يمتحن ثباتك، فماذا أنت فاعلة؟ الدنيا كلها واقفة ضدك، هتستسلمي؟ هتجزعي؟ ولا ربنا حيسمع تضرعك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولا ربنا حيسمع أنينك وبكائك وأنين المذنبين عنده أحب من زجل المسبحين، ولا ربنا سيرى شجاعتك كما وقف سحرة فرعون يقولون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ولا ربنا حيشوف رضاك وانت بتقوليها بكل أعلى صوتك أحبه إلى الله أحبه إلي. هتعرفي مع البلاء انت مين. أصل كتير مننا مغرور بالظاهر أو بشوية أعمال وناس حقيقة أمره. انت مين؟ سبحان الله، أنا عملت استبيان على موضوع الثبات على الحجاب قبل ما ألقي هذه المحاضرة، لقيت أخوات بجد بمئة راجل، أخت بتقول بكل عزة أنا حاسة أني على ثغرة من ثغور الإسلام، أسيبها لمين؟ أسيبها لأعداء الإسلام؟ أنا بقيت مستشعرة في اللحظة دي أن ربنا سبحانه وتعالى بيمتحن صدقي وإخلاصي وثباتي، ومش أنا اللي حفشل في الاختبار. كتير عندهم النفسية دي، ولازم تبقي كده. الله يمتحنه، فماذا أنت فاعلة؟ أنت تعرفي إيه عن الصبر واليقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعلمنا هذا الدعاء، فيسأل الله تعالى فيقول ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أيوة ربنا بيبتلينا عشان يداوينا. ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، أنت مليانة مشاكل وعيوب وأفات، لكن يمكن تقعدي سنين طويلة علشان تعرفي تستخرجي ذرة كبر تحرم عليك الجنة ما تعرفيش، لكن من رحمة الرحيم الرحمن وحكمة العزيز الحكيم إنه يبتليكي عشان يطلع اللي جواكي فيستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكت أو نقصت من ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتهان منه تلك الأدواء. لو ربنا بيبتلينا عشان يداوينا تزعلي؟ يمكن جواكي أفات عمرك ما هتعرفي تطهري منها إلا بالابتلاء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لنا الرسائل دي عشان لو ثبتنا يبقى أكبر شافع لينا بين إيديه فيكفر عنا ويغفر لنا ويزيدنا إيمانا. يذكر ابن القيم في المدارج أنه حكي عن امرأة من العابدات أنها عثرت وقعت في الأرض فانقطع أصبعها فضحكت، لما وقعت صبعها اتفتح فقعدت تضحك، فقالوا لها بتضحكي على ايه وقد انقطع أصبعك؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. الله الله على كلام الثابتين الراضين المتفهمين عن رب العالمين. حلاوة أجرها، أنا عارفة إن أنا دلوقتي الدنيا واقفة قدامي، لكن الأهم إن أنا مفقدش إيماني. هو ده إحساس المرأة الملتزمة بجد. سيبكوا من التزام الهش والأجوف، مش عشان لبست نقاب بقيتي خلاص من أولياء الله ومن الصالحات. النقاب خطوة في الطريق، المهم دلوقتي انت بجد بجد جواكي ايه تجاه ربك. حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. يا أختاه توكلي على ربك وارمي حمولك عليه، فهو الذي يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. لو القلب راكن عليه مش ممكن تعصف بيه رياح الفتن. شوفي توكل أخت ويقنها وهي بتقول في الاستبيان معقولة تكوني عايزة ربنا وربنا يضيعك؟ هو ربنا بيضيع أولياؤه؟ واحدة حسبها صح قالت كده كده النقاب هينتشر، فخلينا احنا من السابقين الأولين. الأخوات بفضل الله اللي تعاملوا مع ربنا من المنطق ده والمنطلق ده، شوف المنن اللي ربنا أكرمهم بيها. واحدة من الأخوات بتقول رغم أن أمي زي أي أم كانت أكيد خايفة عليا من النقاب، إلا أن ربنا أكرمني لقيتها جاية مرة بتقول لي بجد أنت عملتي اللي أنا ما قدرتش أعمله، أنا كان نفسي من زمان أعمل كده، وربنا سبحانه وتعالى هيئ لها. وبفضل الله عز وجل الأخت ثابتة وأهلها راضين عنها، ثبات وتوكل ويقين. أخت تانية لسه النهاردة مبشرانة قالت الموضوع طبعا الأخير موضوع الساعة لما ابتدى والفتنة اشتدت واتمنعت المنتقبات من دخول المدينة الجامعية، بتقول وبما اني بدرس في الجامعة وانا بدرس في بلد غير بلدي فكان لازم اسكن بالمدينة الجامعية، فبالتالي انا كده اكيد من الممنوعات من دخول المدينة. امي لما عرفت بالخبر ثارت واتعصبت وقالت لي انت لازم تخلع النقاب زيك زي اي بنت علشان ما تجيب لناش وجع الدماغ. بتقول لكن بفضل الله صبرت واستعنت بالله ولم ارضخ وما رحتش الكلية وقعدت في البيت وقلت حذاكر واجيب المحاضرات في البيت. بتقول رحت مبارح للكلية عشان اجيب الكتب، وبعد ما رجعت لقيت امي ثايرة عليا من تاني وقعدت تعنفني وانا ما اتكلمتش ولا علقت. وتيجي المفاجأة النهاردة الصبح قالت لي انا جنيت عليكي وجيت عليكي قوي وضغطت عليكي كتير، اعملي اللي انت عايزاه، انا كمان قررت البس النقاب، قومي هاتيلي نقاب. بتقول والله انا ما اتملكتش نفسي من البكاء من الفرحة، سبحان الملك القدير سبحان مقلب القلوب، رب اغفر لي ولوالدي وارحم ابي رحمة واسعة. اخت تالتة بتقول انا لبست النقاب يوم 17/1/2007. شوفوا قد ايه الوحدة بتبقى فرحانة باليوم داوي، قد ايه مش نسياه وكأنه يوم العرس في حياتها. بتقول رغم انه بالنسبة لي وبالنسبة للناس كلها كان موضوع مش متوقع نهائيا. تقول انا اصلا لبست الحجاب متأخر جدا، لبسته وانا في سنة تانية جامعة، طبعا حجاب اسبانيش حجاب مودرن من اللي عليه بنطلون ونص شعر باين. بتقول اللهم اغفر لي ما مضى واعصمني فيما بقى. تقول قبل ما ادخل سنة تالتة كنا بندهن الشقة، فاتحبست في الصالة مع المكتبة بتاعتنا، انا كان معظم الكتب اللي كنت بقراها تلاقيها روايات وقصص وحكاوي وما شابه يعني. الحبسة دي خلتني امد ايديا بصيت لقيت كتاب نساء النبي للدكتورة بنت الشاطئ، من غير مقدمات اول ما بدأت اتصفح الكتاب قررت البس الخمار، وفعلا نزلت واشتريت، وقبل ما اجي البسه قلت انزل بقى اودع لبسي القديم اللي بيحسسني بقى بشبابي وبحس فيه بقى بحياتي. تقول نزلت طبعا لبس البنطلون والبلوزة وحط ميكب، وانتوا عارفين ألعيب الشياطين، طبعا لقيت نفسي شلت فكرة الخمار دي تماما من دماغي وسبته في الدولاب. لكن ربنا رحيم، بعد سنة كاملة كنت في يوم لوحدي في البيت وقررت ان البسه، وفعلا لبسته ونزلت بيه. وبعد فترة جت لي شغلانة اشتغلت حاجة كده شبه مرشدة سياحية، فبقيت البس طرحة كبيرة بدل الخمار. ما كنتش في الوقت ده بفكر في النقاب غير بعد ما اتجوز، طبعا نظام الشبهات المعروفة لازم اشبع من الدنيا واعيش شبابي والكلام ده. بتقول في الوقت ده انا مش متخيلة انا كنت بفكر بالطريقة دي ازاي، لكن سبحان مقلب القلوب. بعد 3 سنين كنت بدأت أشتغل في مكان تاني، ووصلت إن أنا بقى مدير التصدير في شركة، وكان تعاملي كله مع الأجانب، يعني مفيش أي حاجة ممكن تخطر على بالي وتشجعني إن أنا ألبس النقاب. بس سبحان الله لقيت الفكرة جت في دماغي، وكل ما أشوف واحدة منتقبة، سمعة يا أختي، سمعة الناس بتبصلك إزاي وإنت مش دارية، خافي تبقي صادة عن سبيل الله، يوم ما تفكري اللحظة إنك تخلعيه أو تتخلي عن أعظم شيء ربنا وهبك إياه بعد إيمانك وإسلامك، يوم ما تبقي بجد حامية على هيئة أمهات المؤمنين. بتقول أنا كل ما أشوف واحدة منتقبة ألاقي نفسي بحسدها أوي، حاسة أنها مستورة وبترضي ربنا وأنا لا. ففي اللحظة دي الحمد لله ربنا من علي لبست ملحفة. طبعا قرار النقاب ده أصعب ما يمكن أكيد، طبعا زي ما كله عارف أبويا بالطبع هيبقى رافض لفكرة النقاب دي نهائيا. هو كان بيقول لي دايما البس اللي انت عايزاه إلا النقاب، مفيش حد عندنا في العيلة لبسه، طبعا في الشغل هيبقى مشكلة، فيا بنتي ما تعمل لناش مشاكل. لكن أنا ما رضختش ولا الفكرة طلعت من دماغي، قمت صليت استخارة لقيت ربنا بيشرح صدري للموضوع جدا. نزلت اشتريت النقاب، دخلت على المدير بتاعي في الشغل قلت له انا هسيب الشغل عشان البس النقاب، فوجئت انه بيقول لي البسيه وخليكي في الشغل. فرحت، حسيت ان ربنا ميسر لي الامور، بس اكيد هتبقى في مشكلة مع والدي. كان يوم جمعة وقبل الصلاة وقاعدين بنفطر، اول ما جيت قلت له هلبس النقاب قال لي لا طبعا. قلت له طب نتناقش، قال لي لا وانا قلت لك لما تتجوزي اعملي اللي انت عايزاه. قلت له يعني انزل المسجد اعمل اعلان اللي عايز يتجوزني يتفضل علشان اعرف البس النقاب؟ فضلت قعد ازن عليه لغايه ما هو نازل يصلي، فقال لي انا هسال الشيخ، لو قال لي فرض هسيبك تلبسيه. وبالفعل والدي راح وسال الشيخ، وكان كلامه في منتهى الجمال، قال له انه بنتي عايزه تلبس النقاب. قال له انت تكره ان بنتك تبقى متشبهة بأمهات المؤمنين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. تكره لبنتك الخير الكبير ده وان انت تبقى ساعدت فيه، فان شاء الله تلاقي ده في ميزانك يوم القيامة. ما هو الولد الصالح اعماله الصالحة بتبقى في ميزان اهله، حتى لو انت مش مقتنع انه فرض، فعلى الاقل محدش يقدر ينكر انه في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بنتك هتؤجر، يعني ثوابها هيوصلك إن شاء الله. قال له طيب يا عم الشيخ، طب ليه ربنا منع المرأة إنها تلبس النقاب في الحج؟ فالشيخ ضحك وقال له طيب ما ربنا منع الرجالة إنهم يلبسوا الثوب المخيط، معنى كده إن اللبس المخيط ده حرام أو إن اللبس غير المخيط فرض طالما ربنا أمر به الراجل؟ والدي طلع من المسجد وقال لي أنا حسيبك تتشبهي بأمهات المؤمنين، بس بشرط تدعيلي وما تنسيش يوم ما تبقي معاهم إنك تاخدي بإيدي لرفقة هؤلاء في الفردوس الأعلى. والله ربنا كريم، والله ربنا رحيم، والله ربنا سبحانه وتعالى أرحم علينا من كل أحد، أرحم علينا من أمنا وأبينا ومن أنفسنا. الله هو الكريم الأكرم الجواد، بس احنا محتاجين نعرفه ونفهم عنه. يا كل أخت سمعاني، اوعي يقينك يهتز، اوعي رجلك تميل وتتغرس تاني في الوحل، اوعي تضعفي مهما كان زلزال البلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟

إنه نافلة تنزلا، إنه نافلة، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مش عايزين ترتقوا الدرجات عند رب العالمين، ولا إيه المانع؟ المانع الهوى؟ المانع أن أنا مقدرش؟ المانع المجتمع؟ المانع إيه المانع غير الأسباب دي؟ إذن يبقى أول شيء اللي قالوا استحباب، يبقى قالوا أنه الأفضل. تاني حاجة، أنه الكل متفق أنه في زمن الفتنة يجب ستر الوجه، فاللي قالوا بالاستحباب اشترطوا لجواز الكشف أمن الفتنة. قالوا فتنة المرأة جمالها، صغر سنها يعني تبقى شابة، كثرة الفساق، فمتى وجدت إحدى هذه الأمور يجب التغطية. وأنا هجيب لكم دلوقتي كلام العلماء عشان ما يتقالش إن الكلام ده أنتوا بيجيبوه منين، والأدلة على الكلام ده إيه. إشمعنى أنتوا عشان تنتصروا للرأي الواحد وأنتوا أصحاب الرأي الواحد والكلام اللي بيتشدقوا بيه ده؟ تعالوا نشوف كلام العلماء. احنا قلنا ملخص كلامهم ما يلي: أجمعوا ثلاث إجماعات، ثلاث إجماعات. الإجماع الأولاني إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن منتقبات، محدش قال غير كده أبدا ولا ادعاه أحد، لا مبطل ولا منصف، كلهم ده حتى إلى الآن بيسخروا للأسف لما عملوا رسوم الكاريكاتيرية وكانت ما كان، الواحد مش عايز يفتكر حتى الأمور دي، لكن كانوا يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه نساء منتقبات، الكل حتى الكافر بيثبت ذلك. فبالإجماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات. أنا سمعت أحدهم سئل مرة: نساء النبي صلى الله عليه وسلم منتقبات؟ وهو قاعد بيدافع على إنه الحجاب مش لازم نقاب. فسألت أخت وقالت: هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلي النساء لابسينه؟ فقال: النقاب. قالت: طيب ما هم مين قدوتنا؟ فقال: لا مش لازم إن احنا نبقى زيهم. أمال نبقى زي مين؟ أمال نبقى متعبدين بمين؟ ومين قال إن أمهات المؤمنين قالوا للنساء المؤمنين، قالوا لهم ما تلبسوش زينا، ده حاجة خاصة بينا؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال إنه الأمر ده كان خاص لأمهات المؤمنين؟ المهم إجماع على إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن منتقبات. الإجماع الثاني: أجمعوا على التغطية للوجه حال الفتنة. قلناها ترتب على الكلام ده إجماع عملي في منع خروج النساء سافرات، وده اللي اتطبق فيه زمان السلف الصالح ومن بعدهم، وحنجيب الكلام من كلام العلماء. الإمام الغزالي المتوفى سنة 505 يعني من علماء القرن الخامس، وكان قد عاش في الشام والعراق، في كتاب إحياء علوم الدين يقول: ولم يزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. ده في الشام وفي العراق، يعني ما كانش في جزيرة العرب عشان ما يقولوش أصل دي عادة من عادات بتوع السعودية. الإمام النووي عاش في القرن السابع، كتب في كتابه روضة الطالبين، نقل الاتفاق على ذلك، فقال: في حكم النظر إلى المرأة والثاني يحرم. قال الأسطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صاحب المهذب يعني الشيرازي والروياني، كل هؤلاء من أئمة المذهب الشافعي، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية. بيقول اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات يعني كاشفات للوجه. ابن حيان المفسر اللغوي الأندلسي، جبنا لكم من كل مكان، الشام والعراق والأندلس، عاش في القرن الثامن، في تفسيره البحر المحيط قال: وكذا عادت بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. الحافظ ابن حجر العسقلاني وعاش في القرن التاسع، قال في فتح الباري: استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. العلامة ابن رسلان حكى اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. أدي كلام الأئمة، كلام الأئمة على مر الأزمان وفي مختلف البلدان، عشان لا يقال أنها كانت عادة بلاد معينة. اللي في الشام والعراق والأندلس هكذا كان الأمر شائعا، وهكذا كانت السنة الماضية من زمان إلى زمان، تواتر من سلف إلى خلف هذا الحال. حتى في بداية القرن الأخير لما ظهر التصوير، تجد أن بعض المصورين صور أحوال كثير من البلاد المسلمة منذ أكثر من 100 عام، وفيها ما يحكي واقع النساء في بلاد الإسلام. صور لنساء تركستان والهند وأفغانستان وإيران والعراق وتركيا والشام والحجاز واليمن ومصر، لغاية النهاردة بيقولوا النساء خرجن منتقبات في ثورة 19، معروف الشكل اللي كان عليه الجدات، كان هذا هو الحال الغالب في بلاد المسلمين، بلاد مصر وبلاد المغرب العربي. الكل أجمع على أن الجميع كن محجبات ولم يكن سافرات الوجوه، فده حال كان لا يجادل فيه. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن مع دخول الاستعمار والتغريب لبلاد المسلمين، وضع هؤلاء على أولويات أعمالهم نزع حجاب المرأة وتعطيل العمل بالشريعة. والكلمة مشهورة بتاعت جلادستون لما كان بيقول: لا يمكن أن تتقدم بلاد المشرق إلا بأمرين، أن نرفع الحجاب عن المسلمة ونغطي به القرآن. فاستخدموا أسلوب القوة والبطش، واستخدموا سلاح نفث الشبهات، فلقينا من ينادي على المنابر ومن يكتب في الصحف ويؤلف الكتب على اعتبار أن كشف الوجه مسألة خلافية. شوية بشوية المسألة وجوب واستحباب زي ما اتفقنا، بصوا لقوا طائفة من العلماء بتقول إنه المسألة محل جواز، يعني يجوز للمرأة كشف وجهها لكن بشرط أمن الفتنة. فراه واخدين حتة إيه؟ يجوز كشف الوجه، وقال لك هو ده الرأي. طب فين شرط أمن الفتنة؟ فأخذوا أقوالهم وتركوا شروطهم، وأخذوا القول بالجواز وتركوا القول بالاستحباب. يعني قالوا جواز كشف وجه المرأة وما قالوش استحباب انتقاب المرأة. لعب ونفث للشبهات. وشوية بشوية بدأنا بقى نسمع الحاجات اللي لغاية النهاردة بيرددوها: النقاب سبب للتخلف وانحطاط الأمة، والمرأة لما تبقى سافرة وتبقى مزدحمة مع الرجال في الميدان يبقى ده سبب لرقي الأمة، وإحنا ما نبقاش في التخلف اللي إحنا عايشين فيه، والاسطوانة المشروخة المعروفة. ماشي، المرأة بقالها عدة سنين طوال متحررة، بقالنا عقود على النغمة دي. عايز أعرف، بلادنا بقت ما شاء الله من البلاد العظمى ووصلنا للرقي، يوم النساء خرجنا هكذا سافرات وزاحمنا الرجال في الميادين، ولا أغلب بلاد المسلمين بيقولوا عليها دول العالم الثالث؟ فين التقدم اللي جه مع كشف الوجه؟ فين التقدم اللي جه مع التبرج؟ فين التقدم اللي جه مع الاختلاط؟ فين التقدم واحنا بننقن كمجتمعات في شتى بلاد المسلمين من الانهيار الأخلاقي، من الحياة التي شاع فيها الفساد؟ مش هو ده اللي حصل يا جماعة؟ بمنتهى البساطة، موضوع النقاب وأدلته تتلخص في نقاط سريعة جدا. القرآن لما اتكلم على موضوع الحجاب ذكر فيه 3 آيات. الأولى قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية الثانية:

إذا ما كانتش الآية عامة إنه ينفع أننا أدخل على سائر النساء إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء؟ يبقى إذا كانت الآية خاصة بالمفهوم المخالف يبقى دول ما ينفعش إن احنا نعاملهم إلا من وراء حجاب، إنما سائر النساء يبقى ينفع، وإلا إيه المزية إن الآية خصصتهم بهذا الأمر. لو بصينا في المعاني دي بصينا هو ليه طيب ربنا سبحانه وتعالى حكم بالحكم ده علشان حرمة أمهات المؤمنين. طب بنات النبي، بنات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت ليهم نفس الحرمة ولا لا؟ طب إذا كان ليهم نفس الحرمة، طب ما الآية ما قالتش إنهم كذلك، يبقى ما ينفعش إن احنا نخصصهم. لو قلتم إن بنات النبي تدخل في الآية يبقى عممتم، لو قلتم ما تدخلش يبقى لزم من قولكم هذا ما ليس بواقع، يبقى ما ينفعش. الكلام ده هو اللي ذهب إليه جمع من المفسرين، ابن جرير الطبري وابن العربي والقرطبي وابن كثير والجصاص والشوكاني والشيخ الشنقيطي والشيخ حسن المخلوف وغيرهم، قالوا جميعا بعموم هذه الآية. يبقى ده دليل مش محتاج إلى برهان أكثر من ذلك على إنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا مأمورات بأن يكون بينهم وبين الرجال بينهم وبينهم حجاب، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الدليل الثاني قول ربنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية دي محكمة وتدل دلالة قطعية على لزوم تغطية الوجه. قولوا إزاي؟ أول حاجة إنه الأمر جاء للجميع، ما تقلش يا أيها النبي قل لأزواجك يدنين من جلابيبهن وبناتك يصنعن كذا ونساء المؤمنين يصنعن كذا، إنما الجميع الأزواج والبنات ونساء النبي الكل أمروا بأمر واحد هو الإدناء. طب تعالوا نشوفوا إدناء أزواج النبي بالإجماع كان تغطية للوجه، كنا جميعا منتقبات. يبقى إذا كان كل أزواجك يدنين يعني معناها إنهم يغطوا وجوههم زي ما طبقوا، يبقى الكلام ده منطبق على البنات ومنطبق على النساء المؤمنين. آدي أول وجه. الوجه الثاني إنه لو قلنا إن الإدناء معناه إنهم ينزلوا خمورهن زي هيئة الإسدال اللي بتلبسه الأخوات بس تبقى وشها مكشوف، يبقى يلزم منه إن الأزواج أزواج النبي يكن كذلك، وهذا باطل بالإجماع كما قلنا. الوجه الثالث لما ربنا قال يدنين عليهن، الفعل لما تعدى بعلى معناه إنه يستعمل غطاء من أعلى إلى أسفل. الكلام ده معناه إن هي ستضرب هذا الخمار من أعلى الرأس إلى آخر بدنها، وهذا الكلام هو الذي صرح به أهل اللغة كالزمخشري وأبو حيان الأندلسي. الزمخشري يقول يعني في هذه الآية يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك إلى وجهك. أبو حيان الأندلس قال عليهن شامل لجميع أجسادهن، أو عليهن على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. أدي كلام علشان اللي بيقولوا أنه أصلها كانت عادة جاهلية، أو كان أو يصرح أبو حيان أنه كانوا في الجاهلية يكشفون الوجه، فأمرهن الله تبارك وتعالى أمر نساء الأمة بأن يغطين وجوههن. هذا القول ذهب إليه ابن عباس وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وابن علي وابن عون وغيرهم، وابن عباس له الرواية المشهورة قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. التفسير بأن الإدناء معنى تغطية الوجه ذكره وجزم به من أهل التفسير ابن جرير الطبري والجصاص والزمخشري والبغوي والقرطبي والبيضاوي والنسفي وابن جزي

هذا هو معنى الفتنة الذي قصده العلماء. فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب الستر وحرمة الكشف، لذلك نقل الإمام النووي والتقي الحصني والخطيب الشربين وغيرهم عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. آدي الرد العلمي بأدلة القرآن وبشهادات العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة ومن مجتهدي هذه المذاهب. طيب الضجة دي كلها ليه؟ عشان بيقولوا إن المنتقبات فيهم اللي بيسيء للنقاب، وبيقولوا إن النقاب بيمنع حرية المرأة وحقوقها، وبيقولوا إنه النقاب بقى وسيلة للمحتالين واللصوص والداعرات والإرهابيين والكلام ده. طيب لو في امرأة منتقبة بتسيء فعلا للنقاب، هي معصومة؟ هي مذنبة إن فعلت. وأنا قلت الكلام ده وعدت مرارا وتكرارا، واسمعوا محاضرات ماذا بعد النقاب، وهكذا تكون الأخوات ولست كغيرك. قلت النقاب مش كل الإسلام، لكن من الإسلام. المنتقبة ليست بنقابها فقط تكون الأعلى عند الله، دينا شريعة وأخلاق وسلوكيات. إحنا مش بنحط رأسنا في الرمل، مش بنحط رأسنا في التراب. الخطأ لازم يصحح، لكن مش يصحح بأن إحنا نغير أحكام الشرع لأهواء البشر. كون النساء بتنتقب إن ده بيمنعهم من حريتهم وحقوقهم، بفضل الله النقاب انتشر في البلاد، والمنتقبات منهم أوائل الكليات، ومنهم الطبيبات والمعلمات، ومنهم من يشار إليهن بالبنان بفضل الله عز وجل، منهم زوجات صالحات وأمهات أبرار، وبفضل الله عز وجل لم يكن النقاب أبدا عائقا لهن عن أداء تلك الواجبات. فليه مش عايزين تقبلوا ده؟ ليه عايزين إنه الحكم والرأي اللي مسيطر عليكم هو اللي يدان الناس به؟ أما حكاية إن النقاب بقى سترة للمحتالين والكلام ده، طيب المنافقين يا جماعة في الدرك الأسفل من النار، المنافقين دول اللي هم مين؟ ناس بتتظاهر بالإسلام، بيصلوا لكن من جواهم كفر وزندقة. طب لو كان هؤلاء بيصلوا وبيظهروا الإسلام، نسيب الصلاة علشان المنافقين بيصلوا؟ لأنه إحنا كده هنبقى تشبهنا بيهم، ما هم دول بيصلوا ودول بيصلوا، يبقى إحنا تشبهنا بيهم يبقى ما نصليش. طيب ما هو في ناس كتير بترتدي احتيالا لبسة بعض الناس المرموقين، تلاقي بعض المجرمين واللصوص يلبس لبس رجل الشرطة الشريف الأمين وينتحل صفته ويغرر بالناس. معنى كده إن إحنا نلغي زي رجال الشرطة علشان المحتالين دول والمجرمين؟ إذا كان المسألة إن إحنا عندنا هاجس أمني تجاه هؤلاء عشان محدش يلبس مش عارف إيه ويعمل إيه، طيب خلاص تحققوا من شخصية المنتقبات في المطارات والامتحانات وفي الأماكن اللي يخاف إنه يكون حد لابس ملابس منتقبة عشان يعمل أي شيء. لو ثم تريبة تبقى في موظفة ضابطة للأمن زي ما بيحصل من غير نكير، وكان مفيش مشكلة خالص لأن دي أمور شرعية وما كانش فيها أي إشكال، تاخد زوجتك وتطلع بيها تسافر وتتركها لتلك المرأة ترى وجهها وتتحقق من شخصيتها، ولا إشكال بمنتهى الاحترام وبالمعاملة المهذبة، لا إشكال. إذن دي مش شبهة علشان يدندن حولها. طب واللي بيخشوا المدينة وكذا، طب وهي فين اللي واقفة تشوف؟ زي الجامعة بالظبط ما بيبقى ليها حرس ويبقى ليها حارسة، نفس الكلام في المدينة الجامعية، ايه المشكلة في كده؟ فعشان كده يا جماعة المسألة لا شك بتحمل عند من يرون ما يسمى بنظرية المؤامرة. احنا بنفتح الباب واحنا مش عايزين نفتح الباب، ومش عايزين نقول ان ثمت مؤامرة ولا حرب ولا كلام من ده، بس ماذا نصنع اذا كان هناك من الدلائل وهناك من الأمور اللي بيثير الشكوك، وإحنا مش ناقصين في بلادنا فتن ولا اضطرابات.